واحد يقول في سؤاله: ما حكم شراء مولد كهرباء للمسجد من مال الزكاة؟ العلماء قالوا أنه لا يجوز صرف مال الزكاة في أي مشروعات خيرية اللي فيها يعني نفع للمسجد أو لمدرسة أو لمعهد أو لمستشفى، لا يجوز، لأنه حبس لمال الزكاة الذي يجب إخراجه وتوزيعه فورا، فهذا لا يصح، لا شراء مكيف ولا شراء مولد ولا شراء مروحة أو فرش للمسجد أو كل هذا، هذا يدخل في الصدقة الجارية. يعني من أراد أن يعمل صدقة جارية لوالديه فليشتري مولدا بعيدا عن نقود الزكاة.